وبعد سيدنا ابو بكر هو اللي ربى على سيدنا عمر. يا سيدنا ابو بكر راسا جعل خليفه سيدنا عمر. قال ما تقولون للصحابه انا وكلت حطيت واحد قال كل ارض الا سيدنا علي. قال لا يرضى الا عمر. قال له هو هو لا يرضى غير عمر. فكلهم متفقون على سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر كان فيه صفه خاصه ورسالة صلى الله عليه وسلم وهو النصيحه للمسلمين. ما كان يهمه حتى لمن كان يبعث رسله الى كسرى او غيره اذا تعوق يطلع هو يطلع وقت الشوب وقت الشوب تعيدي. مره من المرات لما انتصروا على كسرى وجابوا ايه سيدي من اللي انت الوساط او جابوا له سيدنا عمر وسيدنا عمر طلع شاف الرسول اللي جاي عن كسرى لعن سيدنا عمر قال له لك تعال تعال عمر ليه بدي عمر سيدنا عمر عمر يركض وراء بجريه وهداك عم يسوق الجمل وهذا يركض قال له انا عمر انا حتى ليه بعد وقف اخذ البساط وقسم الى هذا سيدنا عمر الخطاب تربيه سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اجمعين. هذول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخي مشايخي هذول اصحاب رسول الله هذول ورثوا من قسم كل واحد بمقداره. سيدنا الصديق ورث الايمان الكامل بجميعه حكم على كل الصفات. سيدنا عمر ورث النصيحه. سيدنا عثمان ورث الحياء. سيدنا علي ورث الشجاعه. وهكذا الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا مو يحبوا كذا كاني ابي لا لا عمل عمل تطبيق. كان صلى الله عليه وسلم شجاع كلهم بدهم الشجاعه. ما كان رسول الكريم كلهم بدهم الكرم كلهم يعملون يعلمون ويعملون. قال صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم ورثه الله علما ما لم يعلم. كانت الصحابه كان صلى الله عليه وسلم يقول للعالم انت هالعلم اللي تعلمته بدك تعمل واذا عملت على حسب العلم الحق بيعطيك علم ثاني وان عملت العلم الثاني بيعطيك علم ثالث الى ما لا نهايه فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغ. فاذا فرغت اولادي ما في قوف ديروا بالكم وقل ربي زدني علما ما كل يوم هو في شان مو تخلوا الله مثل ما نحن مخلوقين لا كل لحظه من لحظات حتى الحق سبحانه وتعالى يتجلى يوم القيامه على العبيد يتجلى للعوام او للمنافقين او الاخرون يتجلى لهم بصوره غير ما يعرفونها. يقولون نعوذ بالله منك انت لست بربنا. ليه تجلى لهم بصوره غير اللي هم كانوا يبدو عليها يعرفوها. اما العارف يشهد ما في الا الله له يتجلى بالجلال يتجلى بالجمال يتجلى بالكمال له ما يشاء. الحق عنده كل شيء. ثم بعد الحق بتجلى تجلي اخر للشيء اللي كان يعبدوه عليه ونعم انت ربنا. يا اولادي ما في غير الله في الوجود. الحق سبحانه وتعالى الامور ما مسك لغيره ابدا لا جبريل ولا ميكائيل ولا اسرافيل ولا نبي ولا رسول ولا كلهم عبيد. اعطاهم قانون الهي اللي قال عنه الحق اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هذا القانون الباقي مو تخلوا نقص. القانون الاسلام نزل من اوجى ذره لا والله كل انت نزلت. الاسلام له حمله حاملين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. باقي رب محمد ما بتحول له مو جسم تا يكبر تا تاكا كذا تقول الله مو فوق. الله ليش حي الفوق بيكون في جسم قبل ما يخلق فوق وين كان حتى شوف كان الله ولا شيء معه وهو الان على معرفه. بقى نرجع للعلم. العلم علم الشهود مو علم المعاش. بدك تاخذ معاش ما في من تقوم حاجه خذ مقدارك. ليش عم تاخذ تمرتك تعمل لي تلحق المدنيات وتحط على راسه وتحط بتمه وتحط حافته وثبته ليه؟ عيش مش معاش ابوك امك. كنت بباب النيرب عيش شغل باب النيرب. نحن بنعرف باب النيرب حارتنا. الستاير غالبا جله. تعرفوا الجله؟ يعني فرادين جله. يا لطيف بالفروع بيسوي اقوى من الجميليه. لا نحن بدنا نعيش مثل ما ايش خلقنا عليه، شلون اكلنا شلون شربنا شلون. انا ما بعرف، كنت كثير قضايا، واحد بخلي الاكل يومين، هي انا ما بعرف ابدا، ما بعرف تجينا لهون الحارات ولا بحطوا براد ومراد وبحطوا الاكل ليومين وثلاثة. لا يعني اكثر ما هنالك الاكل بزيد عنا سيدي، لك صبح نفطر منه وعنا كاس السفرات شاي وزيتون وجبن، ما نفهم ما تنعرف ابدا، نفطر من اللي تعشينا منه. ثم البزيد نعطيه الفقراء، حوالينا فقراء كثيرين بدهم مملي. هلا البراد، البحر البراد ما رأيت ابخل منه. هذا نتائج ثمرات الاوروبيين، تحط الاكل يومين وثلاثة ما بتنشع. بقى نحن نعطيه ما بعرف عاد بيعطوه هيك كرام الا بقول تنشع ما بعرف، هي ما بفهمها، هي ما بعرفها. لكن نعرف الاكل ما عم ياكل اكل يومين، هذا جدا زوجة تكون نازل، ما بنعرف يعني، ما بنعرف، نعرف اكل من متعشى ونفطر منه. والجيل بيعطونا الفقراء واكثر هيك ما في. بقى ليش بيعطوه؟ ما ليش ترجع للمليون؟ لانه الرسول صلى الله عليه وسلم بنى الوجود على النيات، قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. لك انت يا لبس الطعم، يا ابوك كان لبس طعم؟ مرتك عم تلبسها ما بعرف ايش شو، لك هيك كان ابوك وامك؟ صار نزاع بين زوج وزوجه، اجوا لعندي من مداد، قلت لك ابوك كان يلبس البيت اسود، شو دين ابوي انا؟ ابوي راح، ما هو زمان ابوك، جعلت الحكم للزمان مو لالله. فهمت يا حيواني ما بدك تفهم، احنا وش انا؟ يا اولادي حافظوا على معيشتكم الاولى، ايش كنتوا تلبسوا؟ البسوا الان. هلا لا هلا ما بدنا نعرف، نحن من باب الميراث نعطي الجبلية؟ لا. يعطونا؟ لا. لا بيعطونا اهل الجميلية ولا بنعطيهم. ليش ما تلبس بيننا وبينهم؟ يا هلا مين؟ البقالي وين هو؟ في الجميلية. الفقير وين هو؟ في الجميلية بالمحافظة. الان اصبح اللي عنده مصاري حسب نسب، هي ما بقى نفهم يعني. اللي عنده مصاري بروح بسكن بهذيك الحارة وبشتري يا سيدي وايش اسمها؟ دورون فرنجية. ايش معنى فرنجية؟ يعني ما في عيب ولا حرام، مرتك بشوفها زيد وعمر وانت بتشوف مرته والى اخره. لا والله نحن ما كنا هيك، نحن يا لطيف ما حدا بشوف مرتنا، لا مرتنا ولا امنا ولا اختنا، يا لطيف ما حدا بتكسر، كل من داره على حسابه وله مزق وله مفتاح وعربية، دور عربية، هلا دور فرنجية. وهلا الانسان ما بيستردوا الا بده فرنجية، بقول لك ما بحسن بده شغل، انت قبل شلون كنت تشتغلي؟ والله يا شيخي انا بطلع دورنا اللي كان عليها صعب، لا تقول لي شو هذا؟ ايش النار؟ ايش المطبخ؟ ايش بيت مي؟ ايش كذا؟ هلا يا لطيف افقر واحد اغنى واحد اللي فينا ما كان من اللي تعملوا هذا ابدا، لا زلت ما عم بتلحق له، لا عم بتلحق له، شو عم ناخذ معاش ما بقضي معاشه؟ 600 او 700 واحد بيقول لي وبقول لي اخر شهر مديون، انا ما بصدق يعني، ما بصدق حقيقة، ما بصدق شلون يعني ما بصدق؟ يعني بفهم اني سي ماشي ما ممشى اهله، ممشى ابوه جده، ماشي ممشى المدنية، اللهم صحيح بده يمشي ممشى المدنية، ما بتقضي ما بكفي لا 600 ولا 700 ولا 1000. انا بعرف في ناس بده ياكلوا بقلاوة سيدي وكنافة ما بيشوف الا جاي الحجوجة عبيته، ليش؟ اخذ بقلاوة 100 ورقة 250 70. لك يا اخي انت ابوك ما كان ياكل بقلاوة، جدك ما كان ياكل بقلاوة، ليش عم تاكل بقلاوة؟ هذا منين اجيته؟ من اصحابه بياكلوا بقلاوة. يا اخي مين اصحاب مرته؟ يا مرته يا بنته يا الله اعلم. الزمان بيد مين؟ هلا الزمان بيد مين؟ بيد النساء مو بيد الرجال. لا انا هلا ماشي الا نادر، الا المسلم العتيق، المسلم العتيق يعني كانوا يقولوا على المرأة حجة السابحين، يعني لا زدوة زدوة هدول زدوة هدول. لا هلا المرأة عندها براد تطبخ الطبخة على يومين ثلاثة بحطها في البراد، ليش؟ بدها تروح تدور، بدها تروح تعمل. واحد زمانه حكى لي حكاية يخرب بيت سنته ما هذيك الايام 20 30 سنة، قال والله لقيت الحج الحق معه، قلت له ليش؟ أبدأ تعمل قبول. قلت شلون يعني قبول؟ قال يعني إلى يوم في الجمعة بيجوا عندك صاحبات. قال يا أخي أحسن ما تجي يجوا تكون عم تغسل، يعني جعلك أنه شيء رسمي شيء شرعي شيء ضروري. قال بتكون عم تغسل تكون عم تطوق اللي بيجوا صاحباتك. قلت له ليش القبول ضروري يكون موجود هذا؟ وليش يجي النسوان عليها؟ مشان يجي عليها النسوان؟ هي ايش بتساوي بقى؟ بصير بدلي. كان بعد جمعة شاف قال له بدي بدلي. اخي ارسلت لك. قال له علاقة عين الناس. خرب بيتك انت اشتريتها للناس الا الي. مرة كان ماشي واحد نصراني وزوجته وراه، لا هو ايه وراه. عم بتقول له اشتري لي، هو حمال نصراني. قالت له اشتري لي بنيطة. قال له والله بتقعد عينيك يا بنيطة بنيطة. حتى تقولي خادم هاد وراي وانت حسا هكا نعرف. كيف تعزوني عند اللي عمال؟ بقى على المرأة قال والله يا خي الحج رئيس كلام حق معها. قلت له ليه؟ قال لي بيجي القبول عليها، يا عم تغسل يا عم تطبخ يا عم تغسل يا عم ما تعمل. قلت له بقى ليش القبول هذا ضروري؟ قال له قلت فاتحة ما تملك نعمل رضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر كسر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع اللهم هدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ردنا إلى ديننا دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المسلمين والكافرين، أعداءك أعداء الدين يا ذا القوت المتين. اللهم ردنا إلى ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نعتدي به ونعتدي بهديه. وصلى الله على سيدنا محمد رب العالمين. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر كسر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع الكرب والشدائد عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ردنا إلى ديننا دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر المسلمين والكافرين، أعداءك أعداء الدين يا رؤوة المتين، اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل ذنب، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا مولى، يا رحيم يا ودود، أرنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بالعلم، وبذلنا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافيه. اللهم انا نعوذ بك من علم لا يفهم، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجهل والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين واهل الجهل. اللهم من علينا بكفاء المعرفة، وهكذا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبين الآخرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا حمام يا منان يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا معبود سواك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، على أن خطر اللسان عظيم، ولا نجاة من خطره إلا بالصمت. فلذلك مدح صلى الله عليه وسلم الصمت وحث عليه، وقال من صمت نجا. وقال الصمت حكم وقليل فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم من يتكفل لي ما بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة. وعن فمه وروي أن معاذ بن جبل قال يا رسول الله أوصني، قال أعبد الله، ذكر في الحب كثير سيدنا معاذ، ده كان فقيه ولا صغير، قال يا رسول الله أوصني، قال أعبد الله كأنك تراه، وعد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك لك من هذا كله. وأشار بيدي إلى لساني صلى الله عليه وسلم وقال هذا اللسان. وهل يكب الناس على مناخر في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ لا تكلموا بناتي قد ما بتؤذون يتكلموا. وعن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان يضع حجرا في فيه حصى يعني يمنع به نفسه عن الكلام. كنت الفقير دائما حاطط حصى في فمي حتى ما اتكلم، يعني ما حد قاعد يتذكرني، تبعك ما كنت احكي. وكان يشير الى لسانه ويقول هذا الذي اوردني الموارد. سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه. وقال ابن مسعود والله الذي لا اله الا هو ما من شيء احوج الى طول سجن من لسان. هذا احوج الناس ان يجد الانسان يا لا اتكلم. ونحن الان نبين افات اللسان ونبدا باخف الافات، ثم نترقى الآفة الأولى الكلام فيما لا يعنيك. الإنسان لازم ما يتكلم بما لا يعنيه أبدا. تعلم أنك إذا تكلمت بما لا يعنيك فقد ضيعت زمانك وتعرضت للحساب، وقد استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير. فإنك لو ذكرت الله بدله أو سكت أو اشتغلت بالفكر لكنت تنال به معالي الدرجات. وهذا صحيح صحيح. أما تقولوا بناتي لا تتكلموا بما لا يعنيكم، إلا الطالب تتكلم ذاك مع الأستاذ شيء آخر. وقال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا يعني. وقال أنس استجهد غلام منا يوم أحد فوجد على بطني حجر مربوط من الجوع. وعمال يقاتلوا من شيء مشي. قلنا لكم في أحد الغزوات كان كل 24 ساعة تمراية وميش عجيهم ضرب السيف. في بعض الغزوات كل 10 على تمراية. كل 10 بقوت ياخذ مجي يعطيه رفيقه. وهكذا. وكان يمشي على اجريهم، ما كان سيارات ولا طيارات، وكان يضربوا بالسيف. كان لنحهم اعتقادهم محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تمسحت امه التراب عن وجهه بعد ما قتل هذا الغلام اللي ربط على قلبه، وقالت هنيئا لك الجنه يا بني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. كان يبين اني ظلته هذا صار شهيدا كفى. قال لا اساسا ايش بدريكي لو كان يتكلم مع الناس ما لا يعنيه او يعني لا يعطي ما يضره. واعلم ان الكلام فيما لا يعني أن تجلس فتحكي من أحوالك التي لحقتك في أسفارك من الجبال والبراري التي رأيتها مما لا كذب فيه. هذا كان مجد كذب هذا كفار شيئين جنبين. الآفة الثانية آفة اللسان فضول الكلام. هذا بيصير فضول الكلام عند الشبعان. كان شبعان مبسوط متشيف حمد دعم بتكلم فضول الكلام، وهو أن تكرر ما لا فائدة في تكراره وتقرر منه زيادة الألفاظ المستغنى عنها. قال عطاء بن أبي رباح: إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، ومن هذا الجنس أن تقول اللهم اخذ هذا الكلب مثلا. إيش يا صالح؟ قوت العالي الشيطان. مرة كنت جالس واحد عن الشيطان، أهل الله بشوفوا الشيطان، قال لي أنا سيد اللي لعني وسبني وعمل لي من عن الشيطان، نسبة للشيطان؟ لا، نسبة لي هو الشيطان، وشيطان الشيطان. الشيطان بقول له افعل ما بيجي، أنا سميت عام الماضي قريب السنة أطلب ما يجي الخبيث، بدي أنصعه بس، يقول له ما كفاك ما حاشاك ما جاء. فالشيطان بقوي للنسان بذي اللي بيدعي اللي بيجر اللي بيجر اللي بيفهق اللي بحكي حكي ما لا طاعه ما لا طائر، هذا رجال الشيطان. اللهم اخذ هذا الكلب مثلا، ايش ايشك في الكلب انت؟ ايشك في الشيطان؟ تبع الشيطان ايشك فيه؟ صلي على النبي قول لا اله الا الله، لا تكلم مع حدا. قال مطرك ليعظم جلال الله في قلوب ليعظم جلال الله في قلوبكم، فلا تذكروه عند مثل قول احدكم للكلب والحمار وما اشبهه اللهم اخذه وفضول كلام لا تنحفظ. قال عليه الصلاه والسلام: طوبى لمن امسك الفضل من لسانه وانفق الفضل من ماله. عنده مال مو بس زكاه، انت عندك 100 250 وما بقى اذا بدك الفضل اللي بتعطيه الفقراء وفضل لسان المسكين لا تكلمي. قال بلال ابن الحارث: قال صلى الله عليه وسلم: ان الرجل يتكلم بالكلمه من رضوان الله ما يظن ان تبلغ به ما بلغت، فيكتب الله تعالى له بها رضوانه الى يوم القيامة الى يوم القيامة. كلام حسن. وان الرجل ليتكلم بالكلمه من سخط الله تعالى ما يظن ان تبلغ به ما بلغت، فيكتب الله تعالى عليه بها سخطه الى يوم القيامة. لازم الانسان يكون ما يتكلم الا بما يعنيه، يحس الانسان المرء تركه ما لا يعنيه. قال: وكان علقمه يقول: كم من كلام وحديث قد منعنيه حديث بلال، يعني حديث لا كلمه عن الكلام. وقال عليه السلام: ان الرجل لا يتكلم بالكلمه يضحك بها جلسائه في اللي تستغري في ناس عندهم هيك يضحك الجلساء يهو بها ابعد من الثريا، الثريا بعيده يعني يهو بها الى جهنم. الآفة الثالثه: الخوض في الباطل والمعاصي كحكايه احوال النساء ومجالس الخمر. اعوذ بالله، قضايا اللي كان يعملها يروح على النساء، يعني الخمر يعني بحكيها اكيد لازم. قال بقول لك قر ايه قر على ذنبك، كذاب صار الذنب هذا مو ذنب. ان الله ستير وحب الستر، المطلوب انسان يستر نفسه مو يتكلم عن نفسه راح عمل كذا سوى كذا، لا هذا ذنب انه واطي. وضعيه جديده عم تيجي من الباب لباب. الخوض في الباطل والمعاصي كحكاية أحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات الفسق، وإليه سبحانه وتعالى: وكنا نخوض مع الخائضين. جبوا أيام كان السافر. فقد ذكرنا حديث بلال بن الحارث في الآفة الثانية. الآفة الرابعة: المراء والمجادلة والجدال. هذا دليل قلبه فاضي قلبه فش. انا كنت منهم اول امر اول امري اول خودي، لكن ما باب انا جادل كنت الحق، ولكن ما يعني صار صار صار قبل مثل ما زادي انا شافه طريقي ناقشفندي. اظن كنت اعتقدني انا فوق العالم، هيك كنت اظن. اتكلم بكام اجي على الغرفة ابكي ابكي ابكي ابكي اقول بطلت التوقتين مرة راح فيها مرة مرة ما هذا الله من علينا. المراء والمجادل والجدال في ذكر محظورات سبع وجوه، لا انا ما نهلبه او يدبر في التواصل اليها نعوذ بالله، وذلك منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام لا تماري اخاك ولا تمازحه، ما تمزح ما نعرف، لا تماري اخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه او فتخلفه. هذا كثير ناس بالصين توعد مواعيد كذابه، ايه ما تلبس الجرمه حين ما توعد ابدي ما اجي، لكن اذا واحد قال بجي وبعد عرض له عرض هذا معلش مو منه فمو هي تقع كثير مع الناس. حين ما بكم توعدوا الوعد تعرفوكم ما تدوا، هذا اسمه كذاب خائن غشاش. اما حين ما بوعد بدي اجي بدي اجي بالتعرف وصلوا عارض هذا معلش هذا ما تكون معهم. وقال عليه الصلاة والسلام من ترك المراء وهو محق بني له بيت في اعلى الجنة. تركوا بمحق والحق معه، لكن تركوا يكون المراء. ومن ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة تحت، يعني اقل منه لكن هو مبطل. الآية الخامسة الخصومة، وهي ايضا مذمومة، وهي ان تخاصم انسانا لتستوفي حقا او مالا. في ناس يكون بيستوفي حقه او ماله خاصمه وسبه وبعكي هذا ما بسوه. قالت عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام أبغض الرجال إلى الله الألد الخطل، جدلوا بلد خصوم. وقال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم من جادل في خصومة بغير علم، أي في طرفكم، لم يزل في سخط الله حتى ينزع. لازم إذا جادلت شيء أمر كل شيء لا جدل قطعا ما بنفع لا المحق ولا المبطل، لكن في ناس بجادلوا بدون علم بغير علم أبدا هذا نعوذ بالله. هذا إذا بقي على ذلك وأكثركم أكثر الناس في 199 وستر ما عم يفهموا الشيء الحقيقة الشيء سيصير عنده إنسان كامل نفسه تكبر عنده إذا بعلم. من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزح تموت. الآف السادس التشدع في الكلام، هيك بتكلم شجع كلام ممكن العبي تمه هين الطق في واحد كان زمانه. الآف السادس التشدع في الكلام بتكلف الشجع والتصنع فيه. قال عليه الصلاة والسلام أنا وأطعي أمتي برآء من التكلف اللي يحترقه زمانه. واحد كان يبعثني مكتوب مات الله يرحمه نفسي العراق، يبعث لواحد من اخواننا مكتوب هذا هذاك الشجع بدون تكلف صار يكتب له هيك شجع، هذاك بعثه قال له لا لا لا اعترافك انت عم تتكلف تكلف انا ما بتكلف فيه. وهذا صحيح. وقالت فاطمه رضي الله عنها قال عليه الصلاه والسلام شرار أمتي الذين غزوا بالنعيم، يعني عاشوا النعيم، يأكلون أنواع الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدعون في الكلام. الحق أنعم عليك هذا مو له شكر، شكر تشكر أو الطعم الصغير أو ما شابه ذلك. في كان إن واحد كنا صغار في المدرسة وأبوه فقير كثير كثير فقير بعد غني الله يرحمه، صار يقول انا بتعجب اللي بيشرب من لون واحد ثلاث يعني الوان اطلائي ما موقف ما يطعم. كان في التركي نمرته اكيد مين يعني انا كان نمرتي قطوط سكين. الآف السابعة السب والفحش وبذات اللسان وهو مذموم. هلا في كثير ناس شغالين بيتكلموا